بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الدرس الأول. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد نفخت الروح من جديد في الفترات الأخيرة في إحدى البدع والصيحات الخطيرة، وهي دعوة إمكانية رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بعد وفاته، والتلقي عنه مباشرة. وللأسف الشديد، ممن روج هذه الفكرة وأحياها من مماتها للأسف يعني مفتي الدولة ومفتي الجمهورية للأسف الشديد، فإنه مفاتئه يحيي هذه الفكرة في بعض كتاباته، بل يدعي أيضا أنه يرى النبي أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا والأمر شبه معتاد، لكن لاحظت أن بعض الإخوة السلفيين للأسف الشديد يخاطبني ويدافع دفاعا مستميتا عن هذا الأمر، وأيضا يعني يقول ما يشير إلى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي عن بعض الأفاضل أيضا من السلفيين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقلنا بقى من شعارات الصوفية، تقبيل اليد والانحناء وهذه الأشياء، شعار الصوفية الغلو في هذه الأشياء، إلى جوهر الصوفية المبتدعة الضلة التي تنخر في جسد الإسلام وتهدم أصول الشريعة. فمن عبث الصوفية بمصادر التلقي وعدوانهم على المرجعية الشرعية العليا أنهم ادعوا أنه يمكن للخواص أن يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال اليقظة، وأن يتلقوا عنه أحكاما شرعية ملزمة، مما فتح الباب على مصراعيه للكذب الفاحش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعاء إقراره وموافقته على كثير من الضلالات والبدع التي تلطخ بها القوم. نحن لو ندرك مدى المخاطر التي يمكن أن تترتب على فتح هذا الباب لا واجهنا هذه البدعة وهذه الضلالة بمنتهى القسوة حتى تخمد من جديد، لأن هذا الباب لو فتح يترتب عليه من الفتن ما لا يحصى، وقد ذكر التاريخ بنماذج في غاية الخطورة ترتب على إراقة دماء الآلاف من البشر وحروب طويلة المدى بسبب أن مبتدعا قام وادعى هذه الدعوة. ما هي أشهر حركة تميزت بذلك؟ نعم، المهدي السوداني محمد أحمد بن عبد الله المتمهدي السوداني، كل دعوته قامت على أن دعوته دعوة شرعية، وأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل الأمر إلى أنه ادعى أنه يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويحضر الحضرات، حضرة الصوفية، ويحضر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأوتاد والأخطاب الأربعة وإلى آخر هذا المجلس. فكان أخطر مما قال، ليس مجرد دعوة أنه يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يدعى أنه يلقى، وأنه أخبره نصبه مهديا بنفسه وقال له أنت المهدي المنتظر، ومن كذب بمهديتك فقد كفر، وبالتالي أراق دماء كل من يخالفه، فكان الكافر عنده من لم يقر بمهديته حتى لو شهد الشهادتين وأقام الصلاة وأتى الزكاة إلى آخره، حتى لو كان من أهل الإسلام، وكأن الإيمان بمهديته ركنا بجانب لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحصل فتن عظيمة جدا بسبب موضوع المهدي السوداني وقتال وكذا وكذا، ويمكن نقشنا ذلك من قبل بالتفصيل. الشيطان حينما أوقع الصوفية في هذه الضلالات كان يستدرجهم عبر خطوات بالتدريج، خطوة تجر إلى خطوة حتى يقعوا في الغلو المذموم في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الخطوات أنهم زعموا أولا أن اليد الشريفة، يد النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة، خرجت من قبره ليقبلها الشيخ أحمد الرفاعي المتوفى سنة 70 و500. فقد ادعى أبو الهدى الصيادي الرفاعي أن الشيخ أحمد الرفاعي لما حج وقف تجاه الحجرة الشريفة وأنشد في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال فخرجت إليه يده الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظرون. طبعا هذه قصة مشهورة جدا عند الصوفية، وقف أمام الحجرة النبوية الشريفة وأنشد في حالة البعد، وأنا بعيد عنك كنت أرسل روحي تنوب عني في زيارة هذا القبر، أما الآن فدولة الأشباح الأجساد قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي، في حالة البعد روحي كنت أرسلها، تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فخرجت إليه يده الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظرون. هذه الأكذوبة يعني باطلة، ومن أدلة ذلك أن أصحاب كتب وتراجم الصوفية كالسبكي والشعراني وابن الملقن وابن خلكان والمناوي لم يذكروا هذه الحادثة، مع أنهم أقرب إلى عصر الرفاعي من الصيادي المتأخر. وقد ذكرت تاج الدين السبكي في فضائله في فضائل الرفاعي رأفته على الهرة والبعوضة والجرادة والكلب، فإذا حكى عنه هذا فكان أولى يحكي هذه القصة لو أنها كانت صحيحة، فهو بعد ذلك لم يتعرض لذكر الحادثة المزعومة. كذلك ترجم ابن خلكان للرفاعي وهو قريب العهد به ولم يذكر حادثة تقبيل اليد، كذلك فعل الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي. أضف إلى ذلك أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يمد يده كي يقبلها من يسلم عليه. أما رسالة الشرف المحتم فيما من الله به على الرفاعي من تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم المنسوبة إلى السيوطي فلا تصح نسبتها إليه، بل هي مقتبسة من كلام الصيادي في قلادة الجواهر وضوء الشمس. يشبه قصة الرفاعي المزعومة ما ادعاه الصيادي في قوله ولما حج الرفاعي عام وفاته وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنشد قائلا إن قيل زرتم بما رجعتم يا أشرف الرسل ما نقول، يعني أنا أحج الآن فحينما أرجع إلى بلادي فالناس سيسألونني زرتم بماذا رجعتم، إن قيل زرتم بما رجعتم يا أشرف الرسل ما نقول. فخرج صوت من القبر سمعه كل من حضر وهو يقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. العجيب هنا أنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشعر، ويجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيه؟ بالشعر، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذن هذه مرحلة من مراحل استدراج الشيطان للصوفية. تمادى الصوفية في التخبط وساروا على نفس الدرب ونسجوا على نفس المنوال، فأخذوا يختلقون القصص المشابهة، فذكروا أن إبراهيم الأعزب أنشد شعرا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله بك أنت منظور بعين الرضا. وأن الشيخ عليا أبا الحسن الشاذلي استأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النداء من داخل الروضة الشريفة يقول يا علي ادخل، وأن عبد القادر الجزائري وقف تجاه القبر وقال يا رسول الله عبدك ببابك كلبك بأعتابك نظرة منك تغنيني يا رسول الله عطفة منك تكفيني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ولدي ومقبول عندي بهذه السجعة المباركة. ويعني مما نتعجب منه كيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السجعة المباركة، يا رسول الله عبدك ببابك كلبك بأعتابك. هل الرسول يقبل أن أحدا مسلما مكرما يصف نفسه بأنه كلب؟ هذا لا يمكن، إن لا يليق لو سمع الرسول عليه السلام شخصا يقول ذلك، لنهانا عن مجرد التشبه بالكلب فنهى عن إقعاء كإقعاء الإيه؟ الكلب، فكيف يقبل أن يقر الرسول مثل هذا الشيء؟ يا رسول الله عبدك ببابك كلبك بأعتابك نظرة منك تغنيني يا رسول الله عطفة منك تكفيني. فرد أنت ولدي ومقبول عندي بهذه السجعة المباركة. فكيف يثني النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السجعة المزعومة وقد وصى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مولاه عكرمة فقال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. وهذا رواه البخاري وترجم له باب ما يكره من السجع في الدعاء. فإذا السجع في الدعاء إيه بقى حكمه؟ إيه سنة؟ إيه سنة تركية، يعني السنة اجتنابه إلا ما جاء سليقة وطبعا بدون تكلف. وكان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه سجع منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال كذبوا، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين. ترقى الصوفية إلى أبعد من ذلك بادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره ويلتقي مشايخهم وأنهم يرونه يقظة لا مناما في الدنيا ويتلقون عنه. قال الشعراني قال أبو المواهب الشاذلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عن نفسه لست بميت وإنما موتي تستري عمن لا يفقه عن الله فها أنا أراه ويراني. يدعي أن الرسول عليه السلام قال له لست بميت، كيف الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما موتي تستري عمن لا يفقه عن الله فها أنا أراه ويراني. وقال أي الشعراني كان أبو المواهب كثير الرؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس يكذبونني في صحة رؤيتي لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزة الله وعظمته من لم يؤمن بها أو كذبك فيها لا يموت إلا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. يعني الذي يكذب فيما يدعي من أنه يرى النبي عليه السلام ويقابله، شوف الوعيد، لا يموت إلا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وهذا منقول من خط الشيخ أبي المواهب. وقال أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن الحديث المشهور أذكر الله حتى يقول مجنون، وفي صحيح ابن حبان أكثر من ذكر الله حتى يقول مجنون، فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن حبان في روايته، هو الحديث حسن، صدق ابن حبان في روايته وصدق راوي أذكر الله فإني قلتهما معا، مرة قلت هذا ومرة قلت هذا. إذن أصبح كمان تصحيح الروايات يأتي عن طريق هذه المقابلة المزعومة. وزعم بعض تلامذة خجلي ابن عبد الرحمن أن شيخهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم 24 مرة والرؤيا يقرأ، يعني كل ساعة يراه مرة. وقال العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى في سياق إنكار غلو الصوفية في حق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك دعواهم لرؤياه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فقد ادعاها غير واحد منهم، وادعوا أيضا الأخذ منه يقظة. أصل الكلام ده لو صحيح معناها اللي يرى الرسول يبقى إيه صحابي، يكون صحابيا بقى سند عالي أوي يعني. ومن ذلك دعواهم لرؤياه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فقد ادعاها غير واحد منهم، وادعوا أيضا الأخذ منه يقظة. قال الشيخ سراج الدين ابن الملقن في طبقات الأولياء في ترجمة الشيخ خليفة ابن موسى النهر ملكي كان كثير الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، فكان يقال إن أكثر أفعاله يتلقاه منه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما، ورآه في ليلة واحدة 17 مرة. قال له في إحداهن يا خليفة لا تضجر مني، يعني كترت عليك الزيارة ما تزهقش مني، لا تضجر مني فكثير من الأولياء مات بحسرة رؤيته. ولما كانت الفرقة التجانية ممن روج لهذه الفكرة ودافع عنها انبرى بعض الغيورين من أهل العلم والسنة لدحض افترائهم ورد عدوانهم، مما يعني نلخص فيما يأتي. أولا نذكر نصوصا عن الفرقة التجانية تصرح بإيمانهم برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بعد موته في الدنيا. قال في جوهر المعاني قال رضي الله عنه، رضي الله عنه الشيخ أحمد التجاني مؤسس الطريقة التجانية المتوفى سنة 1230 هجرية، أخبرني سيد الوجود، وهذا أيضا من بدع الصوفية وصف الرسول عليه السلام بسيد الوجود. أخبرني سيد الوجود يقظة لا مناما، قال لي: أنت من الآمنين، ومن رآك من الآمنين إن مات على الإيمان. وقال في رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم، هذا أيضا من مراجع التجانية: ولا يكمل العبد في مقام العرفان حتى يصير يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة. وقال في بوية المستفيد شرح منية المريد: منهم من يرى روحه في اليقظة متشكلة بصورته الشريفة، ومنهم من يرى حقيقة ذاته الشريفة وكأنه معه في حياته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم أهل المقام الأعلى في رؤيته صلى الله عليه وسلم. وقال في الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة: وأما الذي هو أفضل وأعز من دخول الجنة فهو رؤية سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فيراه الولي اليوم كما يراه الصحابة رضي الله عنهم، فهي أفضل من الجنة. أما أدلتهم فدليل الأول الذي يستدل به التجانيون ومن تبعهم على إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا، فاستدلوا بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وهذا متفق عليه. قالوا: فالحديث صريح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا. قال ابن أبي جمرة: ودعوى الخصوص بغير مخصص منه عليه السلام تعسف، يعني دعوى الخصوص إن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة يعني في الآخرة، فتخصيص العموم إيه؟ تعسف. ونقول أيضا تخصيصها بالدنيا تعسف. أما مناقشة هذا الاستدلال فأولا من حيث لفظ الرواية، جاء الحديث من عدة طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إحداهن باللفظ المذكور آنفا: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. أما سائر طرق نفس هذا الحديث عن أبي هريرة ففي إحداهن: ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي. في الرواية الثانية: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. طبعا هذه الرواية ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، هذا من طريق أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. في الرواية الثانية وهي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما الرواية الثالثة فهي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما الرابعة فهي أيضا من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مثل الرواية: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. وفي الرواية الخامسة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتشبه بي. وفي رواية بالشك: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو بالشك بقى فكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وهذه أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. إذن نلاحظ هنا أن هناك أغلب الروايات أصحاب أبي هريرة الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا لفظة فسيراني في اليقظة. نفس الحديث جاء عن جمع من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنه، وألفاظها جميعا متقاربة لكنها تخالف الرواية المشكلة اللي هي بلفظة إيه؟ فسيراني في اليقظة. فاللفظ الأول رواه أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وابن عباس وابن مسعود وأبو جحيفة رضي الله عنهم أجمعين مرفوعا: من رآني في المنام فقد رآني. لفظ آخر رواه أبو قتادة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما مرفوعا: من رآني فقد رأى الحق. ورواه جابر أيضا لفظ الثالث بلفظ: من رآني في النوم فقد رآني. ظهر من هذين الوجهين اللي هي أن أغلب أصحاب أبي هريرة لم يذكروا لفظة إيه؟ فسيراني في اليقظة. ثم ألفاظ هذا الكم الكبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا لم تشتمل على عبارة فسيراني في اليقظة. فإذا الرواية التي استدل بها التجانية فسيراني في اليقظة مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث سواء من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، بل جاءت مخالفة لجميع ألفاظ من روى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نتيجة الاختلاف في الرواية حكم العلماء بأن لفظة فسيراني في اليقظة لفظ إيه؟ مشكل، ومن ثم أخذوا يتأولونه ويذكرون له أجوبة حتى يتوافق مع روايات الجمهور، وأولوه على عدة تأويلات حتى يتوافق مع روايات الجمهور. أولا قال ابن التين: المراد به من آمن به في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكونه حينئذ غائبا عنه، يعني لأنه لم يكن قد هاجر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا مبشرا لكل من آمن به ولم يره أنه لابد أن يراه في اليقظة قبل موته، والمعنى أن الله سيوفقه للهجرة إليه صلى الله عليه وسلم والتشرف بلقائه في حياته، ويكون الله تعالى جعل رؤيته في المنام علامة على رؤياه في اليقظة. يبقى دي في حق من ناس أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجروا إليه ولم يروه، فمن كان بهذه المثابة إذا رآه في المنام فهي بشرى أنه سوف يراه إيه؟ في اليقظة، بمعنى أنه سوف يوفق للهجرة ويراه صلى الله عليه وسلم يقظة. وقال ابن بطال: معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الوجه الحق. فسيراني في اليقظة يعني سيرى تأويل إيه؟ هذه الرؤيا في اليقظة على الوجه الحق. وقيل إنه على التشبيه والتمثيل، ويدل على ذلك قوله في الرواية الثانية: فكأنما رآني في اليقظة، فكأنما رآني في اليقظة. وقيل المعنى أنه يراه يقظة في الآخرة، وفي هذا بشارة لرائه صلى الله عليه وسلم أنه يموت مسلما، لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من تحقق موته على الإسلام. احتمال بعيد جدا، بعضهم قال أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك، قول ابن أبي جمرة، قول يعني من أبعد المحامل لا يلتفت إليه. القول الأخير بقى في تفسير الحديث أنه يراه حقيقة في الدنيا ويخاطبه، فمن هنا تشبث الصوفية بهذا الحديث أو بهذه الرواية المشكلة. لكن هذا الاحتمال في الحقيقة احتمال باطل، وهو أنه يراه حقيقة في الدنيا كما ذكرنا. فنذكر الأدلة النقلية على استحالة وقوع ذلك شرعا. أولا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فادعاء حياته بعد موته صلى الله عليه وسلم قبل يوم القيامة مستحيل شرعا، لأنه يلزم منه مخالفته لقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الألوسي رحمه الله تعالى: ويكفي في إبطال هذا القول قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإذا أمسك التي قضى عليها الموت فمن أين لها التمكن من التصرف؟ إذا كان وما يمسك فلا مرسل له، فإذا أمسك الله الروح التي قضى عليها الموت من أين لها التصرف والخروج في الحياة ومقابلة الناس وتعليمهم ونحو ذلك؟ ومن أين لأحد أن يراها؟ وقال الصنعاني رحمه الله: والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة بالدين أن من واراه القبر لا يخرج منه إلا في المحشر. قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولم يقل تارات أخرى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لو كان ممكن الخروج بقى عدة مرات لقال: ومنها نخرجكم تارات، أي مرات أخرى. وقال تعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلا شيء بين الإخبار وبين النشور من خروج إلى الحياة. وقال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أنهم إليهم لا يرجعون. وإلا إن قلنا بهذه الرجعة فلن ننكر على الشيعة بقى ما يزعمونه من الاعتقاد في الرجعة، وأن مهديهم الإرهابي الذي سيخرج للتدمير والقتل سوف يستخرج جسد أبي بكر وعمر وعائشة وكذا، ويظل يعذب بقى في النزل تعذيب قصص يعني اختلقوها. فإذا كيف سننكر على الرافضة الرجعة ونحن نقول بما يشبه هذه الرجعة: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أما الأحاديث النبوية فإنها متواترة أن من أدخل قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة الثانية في الصور. وبالجملة فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء قول مخالف للعقل والنقل. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله تعالى. ولا يرد على ذلك أن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذلك الشهداء، ولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام على من سلم عليه، فإن تلك حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة، ولذا يقتصر في شأنها على ما ورد في النصوص. ثم إنه يلزم من ذلك من خروج للحياة أن يطالب بالتكليف، لأن إذا رجع إلى الدنيا فالدنيا دار تكليف، فيطالبون بالتكليف وأن يخرجوا ليجاهدوا أعداء الله، فلم يقدر يخرج يخرج ليجاهد. واللازم باطل، وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. إذن لم يثبت بدليل شرعي حصول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته، بل الأدلة تدل على استحالة ذلك شرعا. وغاية ما دلت عليه النصوص إمكانية الرؤية المنامية، ورواية الجمهور للحديث المذكور في صدر الكلام تؤكد ترجيح ألفاظها على اللفظ المشكل الذي فيه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فهذه الرواية فيها تعليق الجواب على الشرط، وذلك يستلزم أن من رآه صلى الله عليه وسلم في المنام يراه في اليقظة. هنا إبطال لهذا الاعتقاد بالعقل. كيف بالعقل؟ نحن نعلم أن عددا كبيرا من الناس من المسلمين في شتى العصور يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طيب نطبق بقى الحديث، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، صيغة إيه هنا؟ شرط، وتفيد الإيه؟ تفيد العموم، يعني كل من رآه في المنام فإنه حتما لابد أنه سيراه فين؟ في اليقظة. طيب هل ثبت حسا أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رآه بالفعل في اليقظة؟ في الواقع هذا مخالف للإيه؟ للحس وللواقع، فبالتالي هذا مما يبطل به هذا الاعتقاد. فقد رآه صلى الله عليه وسلم جمع كثير من سلف الأمة وخلفها في المنام، ولم يذكر أحد منهم أنه رآه صلى الله عليه وسلم في اليقظة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ومعلوم أن خبر الصادق المصدوق لا يتخلف أبدا، لأنه كان المقصود فعلا أنه يراه في الدنيا في اليقظة لكان كل من رآه في المنام رآه فين؟ في اليقظة، وهذا ما لم يثبت لدينا حتى في حالة واحدة، فدل على أن هذه الرواية مخالفة لباقي الروايات ينبغي تأويلها. فإذا اللفظ ده لفظ مرجوح اللي هو فسيراني في اليقظة يجب تأويله لأنه مشكل. أيضا هناك دليل عقلي يدل على استحالة وقوع ذلك. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف في معنى الحديث، فقال قوم هو على ظاهره، فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء، وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول، ويلزم عليه ألا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها، وألا يراه رأيان في آن واحد في مكانين. مدام بيخرج بقى للدنيا يبقى المفروض ما ينفعش اثنين، واحد في أمريكا وواحد في آسيا، يعني إيه يراه في نفس الوقت؟ يستحيل ذلك. وأنه يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبون، ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده. مش في الحديث بيقول ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به؟ مش هينفع بقى نقول للذي يصاب بمصيبة الموت تقول له النبي مات زي ما العوام بيقولوا، ده له دليل صحيح، لأن الرسول قال ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة به، فالناس بتواسي نفسها بعضها يقولون إيه النبي مات، فموت غيره أهون، لأن هذه كانت أعظم مصيبة حصلت وقاسمة حصلت في الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حيا لما بقي موضع أسوة، لأنه ما مات في الحقيقة، لأنه يخرج إلى الحياة مرة ثانية. ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده، فلا يبقى في قبره منه شيء، فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب، لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره. وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. اعترض على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يراه شخصان في مكانين مختلفين في وقت واحد، كما ترى الشمس أو القمر في أماكن متعددة في آن واحد من جماعة كثيرين. وأنشد بعضهم: كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولم يكن له حجم الشمس وارتفاعها. هي ليه الشمس الناس بتشوفها في نصف الكرة الأرضية في نفس الوقت؟ ليه؟ لأنها ضخمة جدا، الشمس قد الأرض قد إيه؟ مليون مرة، ضخمة جدا وبعيدة أيضا جدا في نفس الوقت، 93 مليون ميل بيننا وبين الشمس. فطبيعي أن كل الناس دي تقدر تشوف الشمس في وقت واحد، لأنها إيه؟ ذات واحدة، حجمها كبير ومرتفع. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في حجم الشمس ولا في بعد الشمس عنا حتى يمكن أن يراه جمع كثير في وقت واحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته لا يراه إلا من كان معه في البيت دون من كان خارجه، كذلك الشمس، فإنها لو رؤيت فرضا داخل بيت في جرمها لاستحال رؤية جرمها في بيت آخر. وعلى فرض صحة هذا الاحتمال لا يليق بعالم بل غيره أن يصرف هذا الدليل إلى هذا الاحتمال، لأن من القواعد الأصولية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فكيف إذا كان هذا الاحتمال ينقضه نفس الحديث ويرده الشرع والعقل؟ أما ما نقلوه عن ابن أبي جمرة من قوله ومن يدعي الخصوص فيه بغير مخصص منه عليه السلام فمتعسف، هذا مردود بأن الحديث ليس نصا صريحا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا ولا في الآخرة، فتخصيصه بالدنيا بغير مخصص تعسف أيضا، يعني الحديث لما يتعرض لموضوع الدنيا ولا الآخرة، لكن قال فسيراني في اليقظة. فابن أبي جمرة بيقول ليس من حقكم أن تخصصوها بالإيه؟ بالآخرة. نقول له وليس من حقك أيضا أن تخصصها بالدنيا، لكن لما كان تأويله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا مخالفا للشرع والعقل، حمله جمهور العلماء على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في الآخرة. أيضا من الأدلة اضطراب مقالات القوم في كيفية هذه الرؤية، يعني حتى الذين أثبتوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا بعد وفاته حيا اضطربوا في كيفية هذه الرؤية، فمنهم من أخذته العزة بالإثم فنفى الموت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، قالوا لا أصلا هو لم يمت أصلا، وزعم أن موته هو تستره عمن لا يفقه عن الله، ومنهم من زعم أنه صلى الله عليه وسلم يحضر كل مجلس أو مكان أراد بجسده وروحه، ويسير حيث شاء في أقطار الأرض في الملكوت، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ومنهم من زعم أن له مقدرة على التشكل والظهور في صور مشايخ الصوفية، وفريق لان بعض الشيء، فمنهم من زعم أن المراد برؤيته كذلك يقظة القلب، إيراب القلب مش بالحواس الجسمانية، ومنهم من قال إن الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حالة بين النائم واليقظان اللي هو بأمدروخ يعني فيها، ومنهم من قال إن الذي يرى هي روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم. على الأحوال بعد أن ظهر تفرد تلك الروايات التي استدل بها القوم عن روايات الجمهور، وتلك الاحتمالات التي تأولها أهل العلم في المراد بمعناها، وتلك الإشكالات والإنكارات التي وردت على المعنى الذي قصده القوم، واضطراب مقالاتهم في كيفية تلك الرؤية، بكل ذلك يسقط استدلالهم بها، والقاعدة المشهورة في ذلك إذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. إذن هذا فيما يتعلق بالدليل الأول وهو رواية إيه؟ فسيراني في اليقظة. قال في رماح حزب الرحيم إن رؤية النبي، هذا الدليل الثاني للتجانية، إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحت قدرة الله عز وجل، فالمنكر لها منكر لقدرة الله على ذلك، ومن أنكر قدرة الله فقد كفر. والله سبحانه وتعالى الذي أحيا الميت ببعض البقرة فقل نضربوه ببعضها، والذي جعل دعاء إبراهيم سببا لإحياء الطيور ثم ادعهن يأتينك سعيا، وجعل تعجب العزيري سببا لموته وموت حماره ثم لإحيائهما بعد 100 سنة، قادر على أن يجعل رؤيته صلى الله عليه وسلم في النوم سببا لرؤيته في اليقظة. وقال محمد الحافظ التجاني وأصل الاجتماع الروحي اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأنبياء عليهم السلام وهم في الدار الآخرة، وكان الكليم سيدنا موسى سببا في تخفيف الصلوات عن هذه الأمة وهو في الدار الآخرة، وصح أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ وصية ثابت بن قيس بن شماس وقد أوصى بها بعد استشهاده. القصة أخرجها الحاكم في المستدرك عن ثابت عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس كفنه وقد انهزم أصحابه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، فبئس ما عودتم أقرانكم، خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة. ثم حمل فقاتل ساعة فقتل، وكانت درعه قد سرقت، فرآه رجل فيما يرى النائم يعني بعد استشهاده، فقال: إن درعي في قدر تحت إكاف اللي هي البرذعة في مكان بمكان كذا وكذا، وأوصى بوصايا، فطلب الدرع فوجد حيث قال فأنفذوا وصيته. وعن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه أعتق 20 عبدا مملوكا ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية ولا في إسلام، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وأبا بكر وعمر، فقالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه رضي الله تعالى عنه. قال محمد الحافظ التجاني: وهذا يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم، والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة، والجميع في العلم تحت سلطانه. نرد على هذا الكلام بأنه ليس كل ممكن يقع في الوجود. هل كل شيء جائز أو ممكن جائز الوجود أو ممكن يقع؟ يقول: فليس كل ممكن يقع في الوجود. إن هذا الرد يلزمنا لو كنا نستدل على عدم إمكان الرؤية يقظة باستبعاد القدرة على ذلك، معاذ الله، يعني دي يجيبوا أدلة على قدرة الله وما حصل مع إبراهيم وما حصل مع البقرة، إيه الأدلة دي كلها؟ أنت بس كفاية تجيب الآية وأن الله على كل شيء قدير. فهل إحنا بننكر قدرة الله حتى تحاججنا بالأدلة على قدرة الله على كل شيء؟ فالذين ينكرون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا هم من أعلم الناس بقدرة الله تعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالله تعالى قادر على أن يجعل عباده كلهم مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن هل هذا يقع؟ هل الله قادر على أن يجعل كل من على ظهر الأرض على أتقى قلب رجل واحد من البشر قادر أم ليس بقادر؟ بلى قادر سبحانه وتعالى، لكن مجرد أن شيء ممكن يحصل أو ربنا قادر عليه معناه أنه لازم يحصل؟ فالله قادر أن يجعل كل الكفار مسلمين، لكن هل كون هذا شيء ممكن أن يقع معناه أنه لابد أن يقع؟ كما أنه تبارك وتعالى قادر على أن يجعل المبتدع سنيا ملتزما، ولكن هكذا شاء الله عز وجل، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة بعد موته في الدنيا فقد بنى ذلك على أن هذه المسألة من المسائل الاعتقادية لا أنه منكر لقدرة الله، والأصل في الأمور الاعتقادية الحظر حتى يرد دليل يرفع هذا الحظر، وليس هناك دليل شرعي معتبر يرفع هذا الحظر، بل دل الشرع والعقل على خلاف ذلك. أيضا قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، إذ هو القادر على كل شيء سبحانه، فلا تلازم إذن بين قدرة الله تعالى وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته. يعني مش شرط أن شيء ربنا قادر عليه أنه يحصل، فربنا قادر على أن يخرج النبي من قبره حيا ويمشي في الطرقات ويخاطب الناس ويكلمه، قادر، نحن لا نشك في هذا، لكن هل هذا يقع؟ فإذا قلنا بذلك للزم من هذا القول إباحة جميع المحرمات. هنقول بنفس المنطق بقى، ربنا قادر على أن يجعل الحرام حلالا، يبقى لازم الحرام يصبح حلالا أو العكس؟ لأن الله قادر عليه، فلو قلنا بذلك للزم من هذا القول إباحة جميع المحرمات وتحريم جميع المباحات وإلغاء جميع الشرائع وإفساد العباد والبلاد، لأن الله قادر على ذلك جميعا. فمن الممكن أن نبيح الفاحشة لأن إباحتها داخلة تحت قدرة الله، ومن الممكن أن نحرم الصلاة لأن تحريم الصلاة داخل تحت قدرة الله، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، الله تعالى أعلم. فهو استدلال يعني ركيك جدا، ويدل على ضعف عقل الذي يقوله. يعني الجمبوري المهدي الجمبوري الهندي كان بيأتي بأشياء عجيبة جدا يعني، وضلال مبين، ولكن في سذاجة وسطحية شديدة في الاستدلال. فلما كانوا ينكرون عليه دعواه المهدية يقول لهم سألوا الله لما بعث محمد الجمبوري مهديا، اسألوا ربنا هو ليه جعلني مهدي، أليس الله قادرا على أن يجعل محمد الجمبوري مهديا؟ فهكذا نفس الشيء المهدي السوداني لما كانت تزعجه الأحاديث التي تثبت أن صفاته تخالف صفات المهدي الحقيقي، فرفض تماما الاعتماد على النصوص، وقال لا أنا أتقلقها مباشرة من الرسول عليه السلام، أما الأحاديث اللي فيها صفات المهدي كذا وكذا، بالذات الصفات التي إيه تخالف، يعني المهدي السوداني كان سودانيا والرسول عليه السلام كان أبيض البشرة مثلا، فالرسول يقول يشبه خلقه خلقي عليه الصلاة والسلام، فعلامة واضحة جدا. ومع ذلك قال لا مش هلتفت للروايات دي، أنا بأخذ مباشرة الرسول أدم نصبني وأنا مهدي. يبقى نعيد النظر في شروط المهدية طبقا لما أتلقاه مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا استدلال بالدعوة، والدعوة يستدل لها ولا يستدل بها، احنا اصلا انت المهدي ولا مش مهدي هذه قضية. ايضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا انكرها جمع غفير من العلماء والأئمة كابن حجر العسقلاني وابي بكر بن العربي وشيخ الاسلام ابن تيمية والألوسي وغيرهم. فهل معنى هذا ان هؤلاء الأئمة يجهلون قدرة الله عز وجل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا ما استدل به محمد الحافظ التجاني من إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا قياسا على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء يقظة في الدنيا لا يصح. لماذا؟ لأن الإسراء والمعراج كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقاس عليها غيرها، ولأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا أمر من أمور الاعتقاد لا يجوز فيها القياس لأنها توقيفية. ثم إن كل ما ذكره من الآثار فغاية ما فيها رؤى منامية، رؤى منامية زي قصة ثابت بن قيس مثلا، وهذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر أمته في الأحاديث الصحيحة. نحن لا نختلف في الرؤى المنامية، احنا بننكر أن الرسول يرى في المنام، هذا ليس موضع النزاع، فالنزاع في اليقظة وليس في المنام. قوله هذا يثبت أن روح الحي تجتمع بأرواح الأموات في النوم، والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة، والجميع في العالم تحت سلطانه. فطبعا هذا يجاب عنه أولا بأن هذا القياس لا يصح، لأن الرؤية في النوم جاءت لذكرها الأحاديث الصحيحة بخلاف الرؤية في اليقظة، فقد دل الشرع والعقل على خلافها، فلا يصح قياس ما دل الدليل على منعه على ما دل الدليل على إثباته. أيضا قوله التجاني والذي يجمعهم في النوم يجمعهم في اليقظة والجميع في العالم تحت سلطانه، غاية ما فيه استدلال بإيه؟ عموم قدرة الله تبارك وتعالى. ونحن ما نناقش في عموم قدرة الله، مش احنا بننكر قدرة الله عشان تجيب الأدلة على عموم قدرة الله، نحن نقول إن الله قادر على أن يخرج الميت ويحيا ونراه، لكن هل هذا ثبت بدليل؟ هذه قضية. أما الدليل الثالث عند التجانية أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا كرامة يمنحها الله من يشاء من عباده، فالمنكر لها منكر لكرامات الأولياء، وكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة والآثار المستند. في الكتاب قصة أصحاب الكهف وقصة الخضر مع موسى وقصة آصف ابن برخية مع سليمان إلى آخره، وفي السنة قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وحديث جريج وكلام الطفل ببراءته وغيرها كثير. ومن الآثار قصة عمر مع سارية لما قال يا سارية الجبلة. ومن العقل والنظر وقوعها المتكرر تكرارا ينتهي إلى حد القطع بشهادة الكتاب والسنة والإجماع. هذا مناقشة ورد على هذا الكلام أن هذا الدليل لا يرد على محل النزاع، موضوع كرامات الأولياء ملوش علاقة بإيه؟ بموضوع رؤية النبي عليه السلام في اليقظة، إذ لا تلازم بين إنكار رؤية النبي يقظة بعد موته في الدنيا وبين إنكار الكرامة، فقد أنكر رؤية النبي يقظة بعد موته جمع من العلماء المثبتين لكرامات الأولياء كابن تيمية وابن حجر والقرطبي وابن العربي والأهدل وغيرهم. ثم إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا ليست من باب الكرامة، أولا لأن الكرامة هبة من الله تعالى لمن يشاء من عباده الصالحين لا تطلب ابتداء، وهم يقولون بطلبها ابتداء. أن الكرامة لا تدرك بالتعلم، وهم يقولون بأنها تدرك بالتعلم والكسب عن طريق كثرة الذكر والرياضة. قال الشيخ صنع الله الحلبي والحنفي: أما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه، لا قصد لهم فيها ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. أيضا الكرامة أمر خارق للعادة لا يخالف النصوص الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا معارضة لنص شرعي، وهو قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، كما أنها مستحيلة عقلا. أيضا الكرامة لا تحدث غالبا إلا مرة واحدة في العمر، وربما مرة واحدة على امتداد الزمان. بينما يرى التجانيون أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا تقع لآلاف البشر في الوقت الواحد، وكل ذلك يبطل القول بأنها من باب الكرامة والله أعلم. أما دليلهم الرابع فهو أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا وقعت لجمع غفير من سلف هذه الأمة، منهم الشيخ أبو مدين المغربي شيخ الجماعة، والشيخ عبد الرحمن القنوي، والشيخ أبو العباس المرسي، والشيخ أبو سعود ابن أبي العشائر، وإبراهيم المتبولي، والشيخ جلال الدين السيوطي وغيره. الجواب أنه إذا ظهر في كلام الأولياء والصالحين ما يخالف الشرع والعقل فينبغي أن يحمل على أحسن المحامل ويصار إلى تأويله، إذ قد ينقل عنهم الكلام ويفهم على غير ما أرادوا لتفاوت المدارك واختلاف العقول. فمن ذلك مثلا ما قاله أبو العباس المرسي: لي 40 سنة ما حجبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حجبت طرفة عين ما أعددت نفسي من جملة المسلمين. قال الشيخ الأهدل: فهذا كلام فيه تجوز يقع مثله في كلام الشيوخ والصالحين، والمراد به أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال، ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصية، فذلك مستحيل. أما من لم يبلغ درجة أولئك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله، يعني حتى لو قال أنا رأيت الرسول عليه السلام، ففي هذه الحالة هو ممكن مش بيكذب، لكن رأى ماذا؟ رأى خيالا، كما قال شيخ الإسلام: وكل من رأى من قال إنه رأى بعين رأسه نبيا فما رأى إلا خيالا. ففي حاجة اسمها الهلاوس السمعية والهلاوس البصرية، دي اضطرابات نفسية، فممكن واحد يكون عنده اضطراب ودي أحد الأعراض وبيحلف عليها، ومحدش يقدر أبدا يضحد هذا الاعتقاد إنه بيرى وبيسمع، وتلاقي ساعات يتكلم مع أحد ويشتمه مثلا أو يرد عليه إلى آخره. فنسأل الله العافية لجميع المسلمين، لكن نقول يعني إنه ممكن يكون صادق، لكن الذي رآه شيطان أو عرض لمرض نفسي، هذا وارد. يقول: أما من لم يبلغ درجة أولئك في الصلاح والتقوى فلا عبرة بما يقوله، إنما هو شيطان تمثل له وأخبر قرينه بخبر كاذب. بل قد يتمثل الشيطان لعباد الله الصالحين، كما حدث عبد القادر الجيلاني، فقد رأى الشيطان في النوم فقال له: أنا ربك، قد أبحت لك المحرمات. فقال: اخسأ يا لعين. فقيل له: بما عرفت أنه شيطان؟ قال: بقوله أبحت لك المحرمات، وبقوله أنا ربك، ولم يقل أنا الله. وقد روى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان محمد يعني ابن سيرين إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي الذي رأيته، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم تره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه، إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما غيره من الأنبياء، يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم. ثم قال شيخ الإسلام: لكن كثيرا من الناس يكذب بهذا، وكثيرا منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه، ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان، ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة، وهو وإن ظن أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر. انتهى كلام شيخ الإسلام. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشياطين كثيرا ما يتصورون بصورة الإنس في اليقظة والمنام، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول أنا الشيخ فلان أو العالم فلان، وربما قالت أنا أبو بكر وعمر، وربما أتى في اليقظة دون المنام وقال أنا المسيح، أنا موسى، أنا محمد. وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفها. وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم، وثم شيوخ لهم زهد وعلم وورع يصدقون بمثل هذا. ومن هؤلاء من يظن أنه حين يأتي إلى قبر نبي أن النبي يخرج من قبره في صورته فيكلمه. وبعضهم كان يحكي أن ابن مندة كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه. وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك وجعل ذلك من كراماته، حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك: ويحك، أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ اللي بيدعي ده أنه دخل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة في القبر أو في الحجرة وخد الإجابة منه وطلع. فالإمام الكبير الحافظ ابن عبد البر يقول: ويحك، أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه؟ وقد تنازع الصحابة في أشياء، فهل لا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم؟ وهذه بنته فاطمة تنازع في ميراثه، فهل لا سألته فأجابها؟ ثم إنما وقع لهؤلاء الشيوخ، هل ثبت عنهم أنه كان يقظة أو مناما؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة فهل ثبت عنهم بسند صحيح يوثق به؟ وإذا ثبت أنه كان يقظة بسند صحيح يوثق به، فهل هم معصومون من تلبيس الشيطان عليهم؟ كل هذه الأسئلة لا نجد الجواب عليها. إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته لم تنقل عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير من المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يظهر للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ وقد حدثت حوادث كانت الحاجة فيها إلى ظهوره شديدة جدا لو كان ذلك ممكنا. مثلا اختلف المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم على الخلافة، وبقي النزاع بينهم مستمرا نحو 3 أيام حتى شغلهم ذلك عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ظهر لهم وأخبرهم بأن الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لانقطع النزاع، فكيف لا يظهر في اليقظة لأفضل الناس بعده في أمر مهم؟ اختلف أبو بكر رضي الله عنه مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها على الميراث، واشتد حزنها على أبيها صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فهل خرج إليها لواسيها؟ جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه المصحف الشريف، يقول الألوسي: وليت شعري لمكان عثمان يطلب شاهدين من كل من أتاه بآية يشهدان على أنها من القرآن. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وسأله عن تلك الآية وهو وسائر الصحابة أحق ممن ذكر بهذه الفضيلة؟ ما وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة، وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جهة أخرى، حتى وقعت حرب الجمل فقتل فيها خلق كثير من الصحابة، كان أولى أن الرسول يخرج ويحسم الخلاف بينهم عليه الصلاة والسلام. أيضا اختلف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج، والقتال الذي وقع بين علي ومعاوية أيضا كان أولى في كل هذه الحوادث. يعني هل روي أن الرسول خرج من قبره يقظة ليفصل بينهم مع أنهم أصحابه؟ فكيف أظهر لمن هم دونهم منزلة وتقوى؟ الدليل الخامس للتجانية، قالوا إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة قال بها علماء كثيرون قبل التجاني كالإمام السيوطي. السيوطي ألف كتابا سماه تنوير الحلك بإمكان رؤية النبي والملك، رد به على منكري رؤيته بعد وفاته في اليقظة، لكن الألوسي قال في الرد: وكل ما أتى به لا دليل فيه، إلى أن قال والسيوطي رحمه الله كان فيما ألفه من الكتب حاطب ليل، في كل كتاب له مذهب ومشرب، وما أتى به في كتاب هذا لا يعول عليه. معروف منهج السيوطي في كثرة الجمع دون تحقيق رحمه الله. فهو يقول في علماء كثيرون قالوا بهذا المذهب كالسيوطي وابن أبي جمرة والشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وابن حجر المكي الهيتمي والغزالي وابن الحاج والسكي والعفيف اليافعي. ثم ذكر التجاني نصوصا عن السيوطي والغزالي، فمثلا يقول الغزالي بعدما وصف الصوفية ومذهبهم بأنهم خير خلق الله، يقول الغزالي: حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منهم أصواتهم ويقتبسون منهم فوائد، ثم يترقى الحال من مشاهدة الصورة والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. يعني دي كلام بقى إيه للخواص، وهو ممن إيه لكتب اسمه إيه الغزالي، إن في علم خاص ما يطلعش للناس التانية للناس العوام. ياريت حد منكم يقول عنوان كتاب الغزالي المضنون به على غير أهله، في علم سري ما ينفعش نعلم للناس كلها أن هذه درجات يضيق عنها نطاق النطق، ده علم سري. ففي الإسلام في زعمه علوم سرية. هذا الدليل مردود من وجهين. أولا أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وآتاه الحكمة فحد الحدود وبين الشرائع والأحكام، فما دلت الشريعة المطهرة على إثباته أثبتناه، وما دلت على نفيه نفيناه، وما اختلف فيه رد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ هما المرجع في هذا الباب. يعني إذا كان مسألة تحسن بالرجوع العلماء، طيب أنت هتذكر أسماء رجال ونحن سنذكر أيضا أسماء رجال خالفوهم، فينبغي أن يكون مرد النزاع إلى إيه كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به على عباده النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يرد في القرآن شيء يدل على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا، كذلك لم يروى شيء في السنة المطهرة. أما الحديث السابق فقد بينا بطلان الاستدلال به على رؤيته ووجه الحق فيه، والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وعصم نبيه فلا يبلغ عن ربه إلا الحق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكلام العلماء يؤخذ منه ويرد مهما بلغت منزلتهم علما وتقوى وورعا، فهم مقيدون بالكتاب والسنة إذ هما المحك، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد، وعبارات العلماء في هذا المعنى كثيرة. وهناك كثير من العلماء والأئمة لهم باع طويل في خدمة الكتاب والسنة ومع ذلك لم يسلموا من الزلل، والأمثلة كثيرة سواء في باب العقائد أو في باب الفروع. الحقيقة أن في دليل من أخطر الأدلة في هذه القضية، وهو الفساد العريض الذي يترتب على إثبات إمكانية التلقي عن الرسول عليه السلام يقظة بعد مماته في الدنيا، وهو تدمير الشريعة ونسفها من أساسها، لأن الأمر مش هيبقى له ضابط. لو حجة كل واحد يقول رأيت الرسول وقال لي كذا وصحح الحديث الفلاني ونسخ الحكم الفلاني إلى آخره، فبالتالي يترتب عليه يعني قضاء تماما على الشريعة الإسلامية وعلى الدين الإسلامي. ولذلك بعض العلماء اللي عندهم بصيرة يعني نافذة كالشيخ حبيب الله الشنقيطي، هو يثبت رؤية الرسول عليه السلام أخذا بظهر الحديث الرواية المشكلة التي ذكرناها، لكنه مع ذلك لشدة انضباطه بالعلم قال لكن لا يؤخذ منها أحكام إطلاقا، لا يؤخذ منها أحكام ليسد هذا الباب الذي يفسد نظام الشريعة. خلاصة المذهب في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة، ومن رأى ما يوهم ذلك فإنه من تلبيس الشيطان، ولا يرد عليه لفظ فإن الشيطان لا يتمثل به، فإن الشيطان كما أخبر لا يتمثل به، لكن الشيطان يخبر قرينه بخبر كاذب كما فعل ذلك مع الجيلاني. يقول شيخ الإسلام وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فهذا في رؤية المنام، لأن رؤية المنام تكون حقا وأحيانا ممكن أن تكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. أما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا، هذا كلام شيخ الإسلام. وقال شيخ الإسلام أيضا وأما في اليقظة فمن ظن أن أحدا من الموتى يجيء بنفسه للناس عيانا قبل يوم القيامة فمن جهله أتي. وقال أيضا شيخ الإسلام وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. وقال ابن الجوزي من ظن أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم المودع في المدينة خرج من القبر وحضر في المكان الذي رآه فيه فهذا جهل لا جهل يشبهه، فقد يراه في وقت واحد 1000 شخص في 1000 مكان على صور مختلفة، فكيف يتصور هذا في شخص واحد؟ وقال القاضي أبو بكر ابن العربي وشذ بعض الصالحين فزعم أنها تقع بعين الرأس حقيقة، وبين القرطبي استحالة رؤيته يقظة بعد موته. إذن خلاصة الأدلة في هذه المسألة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة من باب العقائد، والعقائد مبنية على التوقيف، فلا يجزم بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل يصح الاعتماد عليه، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على إثباتها، ولم يدعها أحد فيما نعلم من الصحابة رضي الله عنه ولا من التابعين ولا من أتباعهم. وهذا من أدلة الاستدلال عند أهل الأصول، وهو ما يعرف عندهم بانتفاء المدرك. أما حديث فسيراني في اليقظة، فقد بينا كلام العلماء على هذه الرواية ووجه الحق فيها. ثانيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته في الدنيا مستحيلة شرعا وعقلا، وبينا ذلك. حدثت حوادث خطيرة في صدر الإسلام، كانت الحاجة فيها إلى ظهوره صلى الله عليه وسلم شديدة جدا، ومع ذلك لم يذكر أحد أنه رآه يقظة، فكيف يظهر للمفضول ولا يظهر للفاضل؟ فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى يقظة بعد موته في الدنيا فقد أتى بقول يدرك فساده بأوائل العقول، قال القسطلاني في المواهب اللدنية. وبالجملة، فالقول برؤيته صلى الله عليه وسلم بعد موته بعين الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في الأسواق ومخاطبته للناس ومخاطبة الناس له إلى آخره. السؤال الآن، ما هو الذي يدعي التيجانية أنهم يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة؟ كما يدعي أو يزعم التيجانيون أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، فإنهم يزعمون أنهم يستفتونه ويسألونه عن أمور دينهم ودنياهم ويتلقون منه الأوراد ويصحح لهم الأحاديث فيعملون بذلك. يعني باختصار يفتح باب تحريف الدين على مصراعيه، وكأن القوم لم يسمعوا لقوله تعالى اليوم أكملت. إيه معنى أكملت؟ اليوم أكملت لكم دينكم، بل إنها تفتح أيضا باب الفتن وراقة الدماء كما حصل مع السوداني المهدي السوداني، كفر كل من لم يقر مهديته، كانت كل الحروب مبنية على أن يؤمن بأن المهدي مهدي الله، وبالتالي استحل هذه الدماء وهو على يقين من أنه إيه كان يتلقى الأوامر مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في بوية المستفيد من كتب التجانية عن الشيخ أحمد الزواوي كان يقول طريقنا أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حتى نصير من جلسائه، ونصحبه يقظة مثل أصحابه، ونسأله عن أمور ديننا وعن الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله فيها. أيضا من ذلك قول جواهر المعاني عندهم صلاة اسمها ياقوتة الحقائق، بيقول إيه بقى المؤلف هنا؟ بيقول هي من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظه الشريف على شيخنا يقظة لا مناما. أيضا من الأوراد التي يدعون أن أحمد التجاني، يعني أن الرسول أملاها على أحمد التجاني، صلاة جوهرة الكمال جاء في فضلها ما يلي: قال محمد سعد الرباطابي وأما جوهرة الكمال فهي من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا الشيخ رضي الله عنه يقظة لا مناما. إيه جوهرة الكمال بقى؟ ما فضائلها؟ فمن فضلها، انتبهوا، أن المرة الواحدة منها لو تقراها مرة واحدة تعدل تسبيح العالم 3 مرات بشرط الطهارة المائية، وأن من لازمها كل يوم 7 مرات يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء 4 يحضرون مع الذاكر عند 7 منها. المرة 7 بيكون الرسول إيه حاضر هو والخلفاء 4 ولا يفارقونها حتى يفرغ من ذكرها. ويقول التجاني عن فضل صلاة الإيه الفاتح لما أغلق، ودي من أخطر الصلوات عند التجاني، الفاتح لما أغلق اسمها صلاة الفاتح، لما أمرني صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليها سألته عن فضلها فأخبرني أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، كأن قراءة القرآن الكريم 6 مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6000 مرة. وقال أيضا مؤلف جواهر المعاني: سأل سيد الوجود وعلم الشهود في كل نفس مشهود عن نسبه وهل هو من الأبناء والأولاد أو من الآل والأحفاد، فأجابه بقوله: أنت ولدي حقا، كررها 3 صلى الله عليه وسلم، وقال: نسبك إلى الحسن بن علي صحيح. وهذا السؤال من سيدنا رضي الله عنه لسيد الوجود يقظة لا مناما، وبشره صلى الله عليه وسلم بأمور عظام جسام صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. وقال أيضا فيما يرويه عن شيخه التجاني، قال رأيته مرة صلى الله عليه وسلم وسألته عن الحديث الوارد في سيدنا عيسى عليه السلام، قلت له ورد عنك روايتان صحيحتان، واحدة قلت فيها يمكث بعد نزوله 40 وقلت في الأخرى 7، ما الصحيحة منها؟ قال رواية 7. ومثل هذا ما قاله ابن حجر الهيتمي. طبعا السيوطي أيضا كان يعني يقول إنه يلقى الرسول عليه السلام ويصحح عن الأحاديث. قال الهيتمي وقد حكي عن بعض الأولياء أنه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا، فقال له الولي هذا الحديث باطل، قال ومن أين لك هذا؟ قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رأسك يقول إني لم أقل هذا الحديث، وكشف للفقيه فرآه. ومثله ما حكاه الشعراني أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جلال الدين السيوطي في بيته يقظة لا منام، وأنه جعل يقرأ الأحاديث بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو يسمع. قال الشعراني أخبرني الشيخ سليمان الخضيري قال بين أنا جالس في الخضيرية على باب الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ رأيت جماعة عليهم بياض على رؤوسهم غمامة من نور يقصدونني من ناحية الجبل، فلما قربوا مني فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقبلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امض معنا إلى الروضة. فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الشيخ جلال الدين، فخرج إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل يده وسلم على أصحابه، ثم أدخله الدار وجلس بين يديه. فصار الشيخ جلال الدين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأحاديث، وهو صلى الله عليه وسلم يقول هات يا شيخ السنة. طبعا لو سلمنا يعني حتى جدلا أن الرسول عليه السلام يرى يقظة، فالحق أنه لا عمل إلا بالكتاب والسنة، والسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وما ادعاه التجانيون من الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته هذا لا يدخل في تعريف السنة، فلا يمكن أن يسمى حديثا مرفوعا ولا موقوفا ولا مرسلا ولا مضطربا ولا شاذا. قال محمد الخضر الشنقيطي فإن كانت مرفوعة متصلة الإسناد كما يقول صاحب المنية، وكل ما يروى فعن خير الورى مترجم لفظه بالأمر. فعلى هذا يكون ما قالوه يعني لو صدقنا هؤلاء الناس يقول للرسول جاو لنا الأحاديث وعمل كذا، فإذا الكلام الذي يقولناه هذا عبارة عن إيه؟ وحي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، ويكون المستمع ده مين؟ صحابيا، واللي بينقل عنه كمان يكون إيه؟ تابعيا، أو تكون غير مرفوعة متصلة الإسناد لاستحال وجود الصحابة في القرن 12، فتكون مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا غير معقول. اللهم إلا أن يقولوا إن شريعته لما كانت مخترعة غير داخلة تحت قانون شرعي وجب أن يخترع لها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المحدثين. أيضا يشترط فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة السند في حياته وعدالة الرواة، فكيف برؤى لا نشك في بطلانها لمخالفتها أدلة النقل والعقل. أيضا اتصال النبي صلى الله عليه وسلم بالناس انقطع بوفاته، وإلا لماذا بكت أم أيمن؟ إنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. يقول عليه السلام وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى قوله الحكيم. طبعا هذه الحديث في شبهة أن الشيعة بيستدلوا به على تكفير الصحابة رضي الله عنهم، طبعا فيها رد مفصل نرجو أن نناقشه بعد، لكن باختصار هذا في حق من المرتدين الذين قتلهم أبو بكر أو المنافقين، لأن حتى في بعض الروايات فأقول أصيحابي دلالة على قلة يعني عددهم، فالمسألة فيها تفصيل، لكن طبعا لا يصح إطلاقا ما ذهب إليه الرافضة قبحهم الله. يقول الألوسي معنى الجملتين إيه؟ معنى استدلال الرسول عليه السلام بالآية وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. فلو كان الرسول عليه السلام بيخرج وبيشاهد أحوال الناس ويختلط بهم، يبقى هنا كان ينفع يقول في الحديث وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وحدك. فمعنى الجملتين أني ما دمت فيهم كنت مشاهدا لأحوالهم فيمكن لي بيانها، فلما توفيتني كنت أنت المشاهد لها لا غيرك، فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيانها. إذن هذا الحديث يدل على انقطاع الاتصال بين الرسول عليه السلام وبين الناس بعد مماته. يقول ابن القيم: فالعلم اللدني نوعان، لدني رحماني ولدني شيطاني، والمحك هو الوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف الأصوليون هل يجوز للرسول عليه الصلاة والسلام تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو لا يجوز له ذلك، لكن ما حصلش اختلاف أبدا، وقالوا هل يجوز تأخير البيان إلى ما بعد وفاته. الأصوليين مختلفين هل يؤخر بيان الوقت عن وقت الحاجة أم لا، طبعا في حال حياته، لكن ما في أحد من الأصوليين قال إطلاقا أن الرسول ممكن يؤخر البيان إلى إيه؟ ما بعد وفاته، جلنا بقى بعد مماته يقظة ونأخذ منه يعني التشريع، فهذا لا يقوله عاقل. وسئل الشيخ التجاني: أيكذب عليك؟ قال: نعم، إذا سمعتم عني شيئا فزينوه بميزان الشرع، فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوه. وقد عرضنا كلامك أيها التجاني على كتاب والسنة فبان بطلانه وبعده عن الحق، فوجب عليهم رد كلامه أخذا بوصية شيخهم. هنا بعض التنبيهات الأخيرة. فالعلامة محمد حبيب الله الشنقيطي ذكر اختلاف العلماء في مسألة التي نذكرها، ومال إلى خلاف قول الجمهور، لكنه قال، ولأنه عالم طبعا يعني متحقق، قال: إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة كرامة لبعض خواص أكابر الأولياء، فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالبا على الرأي فقط، ولا يجوز أن يثبت بها حكم شرعي كائنا ما كان ندبا أو غيره من سائر الأحكام الشرعية كما تعطيه قواعد الشرع المعلومة، وكما صرح به الأئمة كالحافظ ابن حجر وغيره. فقد قال الحافظ بعد قوله: ولا يتمثل الشيطان به، ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك. وهذا كلام العلماء فيما يدعي النائم أنه أخذه عن النبي في إيه؟ أثناء النوم، مع أن الرؤية في النوم ثابتة بالأحاديث الصحيحة، فكيف بما يزعمون أنهم أخذوه عنه بعد موته في اليقظة مع أنها مردودة شرعا وعقلا كما بينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله، أو جهلوا السنة، أو رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين. فأهل الهند يرون من يعظم له من شيوخهم الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم، ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه هو وصاحبه. وأعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا، وقد حدثني بما وقع له في ذلك، وربما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم. لكن كثير من الناس يكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله: ولو فرضنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعود بجسده الشريف أو روحه الطاهرة ليلقى بعض المسلمين، فإننا نجزم أن لقاءه هذا سيكون لتعزيز شريعته التي بثها في حياته لا لهدمها. فنتصور مثلا في مثل التجاني أن يقول: لا تكن أنت وأتباعك عبيدا للاستعمار الفرنسي ولا خدما للكفار، وقوموا بنصرة الدين وجاهدوا في سبيل الله. وأما أن يأتي النبي ليقول للتجاني كما يزعم التجاني أن الرسول قاله، قال له إيه بقى؟ أقطعتك الجنة وأتباعك. الجنة لك أنت وأتباعك، أقطعتك الجنة وأتباعك ولو كانوا مجرمين فاسقين. هذه جملة اعتراضية يعني من الشيخ: وكل من رآك دخل الجنة ولو كان كافرا، وأمر أتباعك أن يدعوك من دون الله ويشرك بالله في كل شيء إلى آخر كلامه، يدعي التجانية أن النبي، ودي خطيرة جدا، ما علشان يفتحوا باب التحريف لازم يقولوا هذا الكلام، يدعي التجانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه الله، وأن ما لم يبلغه في حياته يبلغه بعد وفاته لمن يلقاه من الخواص. قال مؤلف جوهر المعاني: وسألته رضي الله عنه هل خبر سيد الوجود بعد موته كحياته سواء؟ فأجاب رضي الله عنه بما نصه: الأمر العام الذي كان يأتيه عاما للأمة طوي بساط ذلك بموته صلى الله عليه وسلم، وبقي الأمر الخاص الذي كان يلقيه للخاص، فإن ذلك في حياته وبعد مماته دائما لا ينقطع. وقال مؤلف الجيش الكفيل: فإذا تقرر هذا علمت ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ كل ما علمه، كيف وعنده علم الأولين والآخرين؟ وقال أيضا: وسئل هل كان صلى الله عليه وسلم عالما بفضل صلاة الفاتح لما أغلق، اللي هي اللي قرأها مرة، كأنه قرأ القرآن 6000 مرة. فانظر للسؤال، سؤال التجاني: هل كان صلى الله عليه وسلم عالما بفضل صلاة الفاتح لما أغلق؟ فقال: نعم كان عالما به. قالوا: ولم لم يذكره لأصحابه؟ قال: لعلمه بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. فأين هؤلاء الظالمون المتعدون حدود الله من قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم؟ وأين هم من قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ وأين هم من تبري علي رضي الله عنه من أن يكون صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء من العلم دون الناس كما في حديث أبي جحيفة؟ وإذا كان يلزم من كلام أولئك الضالين عدم انقطاع خبر السماء بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا قالت أم أيمنة للشيخين رضي الله عنهما: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها؟ وقد صح أن عمر رضي الله عنه قال في بعض الأمور: ليتني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في حياته. وأين هؤلاء من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، فالله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من رب. وقال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم، ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، ولو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر، فإياكم وكل قول لم يتبين سبيله ولا وضح دليله، ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.